صبحت بالخير يا غمن ملاعينيا، مرحبا بك وهباتك جنوبية، يا موتري الخاوي تكفى توديني في خاطري ودي الكشتة شمالية. صبحت بالخير يا غمن ملاعينيا، مرحبا بك وهباتك جنوبية، يا موتري الخاوي تكفى توديني في خاطري ودي الكشتة شمالية. ما بين شعبانها كل شي حاويني، وما بين رضانها نفسي هواوية، والمزن لا رحب برذراذ يدنيني في فيضة كأنها يا الربع زولية، في فيضة كأنها يا الربع زولية. صبحت بالخير يا غمن ملاعينيا، مرحبا بك وهباتك جنوبية، يا موتري الخاوي تكفى توديني في خاطري ودي الكشتة شمالية. شبت حطب حولها ربعنا محبيني، ثم ركب دلالها ناس شقردية، تجاذبوا بالسوالف ماضي سنيني، تاريخ الأجداد وأفعال بطولية، تاريخ الأجداد وأفعال بطولية. صبحت بالخير يا غمن ملاعينيا، مرحبا بك وهباتك جنوبية، يا موتري الخاوي تكفى توديني في خاطري ودي الكشتة شمالية. أحلى قصايد تسجل بالدواويني، طاروقها يا طربت لاجت هجنية، وسج رجلي وسند بين ضلعيني، وهموم قلبي ورا الأقدام مرمية. مرحبا بك وهباتك جنوبية، يا موتري الخاوي تكفى توديني في خاطري ودي الكشتة شمالية. فالبر نفسي من الضيقة تنسيني، يطيب قلبي بشيحة وبشمطرية، يا البر مالي على الديرة عناويني، ما دامني فيك بنسى الناس مولية. يا رب تمر مزون الخير فالحيني، تسقي ضم الأرض وانفوس بها حية. صبحت بالخير يا غمن ملاعينيا، مرحبا بك وهباتك جنوبية، يا موتري الخاوي تكفى توديني في خاطري ودي الكشتة شمالية. يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا.